بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حلقة جديدة من بيوت منورة آخر حلقة في 2019 وإن شاء الله نستقبل عام يعني جديد وندعو الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل لنا ما مضى ويغفر لنا ويحسن لنا فيما هو آتي اللهم أمين. النهاردة أنا عايزة أقول لكم على اللي حصل في خلال الثلاث أيام اللي فاتوا على جروبات كتيرة جدا على الفيسبوك طبعا الناس ما شاء الله بيدخلوني بدون أي استئذان يعني الحمد لله جروبات كتيرة جدا لكن اتعمل لي 1000 منشن تقريبا في سؤال على جروب وألحوا علي ان انا ارد على السؤال ده. السؤال ده كالتالي وده هيبقى عنوان الحلقة لان واضح ان ايه كانت التعليقات تقريبا يعني لحد يعني ممكن لحد قبل الفجر كده بشوية كانت بتاع حوالي يعني 200 وشوية 200,000 تعليق فده يعني انا مش عايزه اقول انها تبقى ظاهره ولكن ان يبقى ده الفكر اللي موجود. تعالوا نقول السؤال واقول لكم ايه الفكر ونحلل الكلام ده النهارده. السؤال بيقول سنه جديده جايه واحنا قررنا نتخلى عن طيبتنا وهبلنا ونرفع شعار انسى الطيبه وخادع عشان تعيش مع او ضد وبقى وجاذبين والناس عاملين 1000 منشن 1000 منشن عشان ارد. طيب حاسين بالفشل هو ده يعني صيغه التعليقات واقول لكم المشاعر اللي موجوده والكلام اللي كده حاسين بالفشل بالظلم احنا ناس محترمين وناس ملتزمين وناس طيبين جدا ولكن الناس اللي بتتعامل معنا بتاذينا جدا وبتشوه في نفسيتنا فاحنا قررنا ناخد خطوه في السنه الجديده دي اننا نتعلم نخربش وان احنا نتعلم ندي فوق الدماغ ونتخلى عن الفطره اللي مجايبانا لورا ونتخلى عن طيبتنا. والتعليقات بقى كانت كالتالي يعني الطيب اهبل في الزمان ده تمام وده شعار بقى بيقول لك الطيب معروف ده حقيقه الناس كلها بتقول كده. طب هو معنى الناس بتقول كده هو ده يعني هي الناس تقول كل اللي عايزه تقوله معنى الناس بتقوله ان ده يبقى ده شيء حقيقي وده شيء صحيح؟ طبعا لا. الطيب اهبل في الزمان ده يا تتعلم ازاي تبقى بجح وتعرف تاخد حقك وتخادع وتكذب وتلف وتدور وتحاور على الناس وعلى اللي قدامك عشان تعرف تعيش خربش وتوحش وتبقى مش عارفه ايه اضرب واقطع ولو وصلت حتى للاخر يعني ده مش هنقول مش هنسرق مش كذا ولكن هنتعلم الفهلوه والخداع. خلونا نرد على شويه حاجات عشان ساعات بيبقى فيه سؤال عارفين انتوا سؤال الفخ ان يجيب لك قصه يعني صيغه كده في السؤال وبعدين هو السؤال على حاجه تانية لكن في صيغه انت بتعمل كانك موافق عليه. خليني ارد على جزئيه من السؤال ده ونشوف هو احنا ينفع فعلا نتخلى عن طيبتنا عشان الناس بتاذينا ولازم نبقى كده ناصحين وندي فوق دماغ وبكحين ونخادع ونخربش والكلام ده وننسى الفطره والطيبه. طيب خليني ارد على حاجه اولا موضوع السنه الجديده ماشي جاء السنه الجديده ودخلوا في التعليقات في موضوع السنه الجديده والحاجات انا مش هناقش بقى ديانات وبتاع واراء مع ان انا يعني معروف رايي في الموضوع ده بس بيقول لك بدايه سنه ميلاديه يعني ده الميلاد الصحيح لسيدنا عيسى هو ده صح. اولا دي عاده وثنيه الشجره والبتاع والاحتفال عاده وثنيه ما لهاش دعوه اصلا بالمسيحيه عاده وثنيه جت في اواخر القرن ال 18 وتاريخ الميلاد الصحيح اصلا لسيدنا عيسى احنا بناخده من القران طبعا مش هو ده الصح. الدليل من الايه من القران وهز اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب ده فين يا جماعه في الصيف مش في الشتاء مش في الشتاء خالص. التاريخ ده اصلا فرض الميلادي فرض على الامه الاسلاميه وعلى البلاد الاسلاميه مع دخول الاستعمار اوائل القرن ال 19 وحاجه كده بقى عظيمه وتاريخنا اصلا يعني ملوش علاقة بالوقت ده ولا بالتاريخ ده. أوقاتنا زي ما قال القرآن عليها، وأنا عملت حلقة كاملة على الأوقات والأشهر القمرية، أوقاتنا هي الأشهر القمرية. الدليل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر أن تولوا. وكمان إيه؟ كمان إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم. واتكلمنا على الموضوع ده في حلقة وقلنا أرجوكوا علموا أولادكم أسماء الشهور، ونعلم أولادنا إزاي إن هم يرتبطوا بالتاريخ الإسلامي. خليني يعني أبقى معاكم كده في البداية ونشوف هو فعلا كده. إحنا طبعا مش عايزين نتخلى لا عن هويتنا ولا إسلامنا ولا هويتنا الإسلامية بفرض حاجة علينا، مش إحنا اللي بتفرض علينا على فكرة، بره ديننا ما بنوافقش عليه ولا بنوافق بيه ولا هنوافق بيه ولا بنستسلم للكلام ده، وهو يمحو الهوية وإحنا إن شاء الله نغرسها تاني. فرجعوا هويتنا الإسلامية تاني في ذهنكم ومع أولادكم. الأمر التاني اللي هم السؤال اللي كانوا بيسألوا عليه، قررت أتخلى عن طبتي وقررت أتخلى عن السذاجة والهبل اللي أنا فيه. خلينا نسمي الأول المسميات والأسماء بمسميات، عشان النهاردة هنتكلم عن الشخصية الجميلة، الناس التحفة، الناس اللي عندهم حس قلبي ومشاعر يعني مرهفة وما بيحبوش يأذوا الآخرين. ليه نأذيهم وفعلا الصح أنهم يتخلوا عن الطيبة دي؟ هنجاوب على كده. بيقولوا الطيب أهبل في الزمن ده، يعني أنت قررت تتخلى عن فطرتك السليمة نتيجة الأشخاص أصلا هم اللي غلطانين ودخلوا حياتك غلط وعملوا فيها تصرفات غلط. يبقى العقل أن أنا أسيب الطيبة؟ لا، الناس دي مؤذية أصلا، مؤذية لغيرها على فكرة بألفاظ جرحة في تصرفاتها، مش واخدة بالها أنها بتأذي غيرها. أو في ناس على فكرة بتبقى واخدة بالها، يعني واخدة بالها عادي، ده دول أصلا ما يستحقوش أن أنت تلغي فطرتك السليمة أو تلغي فطرتك السليمة أنت علشان ترضيهم أو علشان أنك أنت تبقي يعني تطلعي بره بوتاقة أن هم متسلطين عليك. لا، أنت الصح وأنت الصح، هم الغلط. طيب ليه كل الناس ده؟ أنا كل الناس بعملها كويس وكل الناس كذا. لا، هم الفكرة يا جماعة مش أن أنا بقف معاهم وهم بيقفوش معايا. لا، أنت عمري ما سبت حد، والله بتقول لك أنا عمري ما سبت حد محتاج لي وحد في مشكلة اللي وتخليت عنه. لا، أنا كنت مع صاحباتي في جهازهم ونزلت معاهم كل مشاورهم، ولما اتجوزوا قطعوا علاقتهم بي. شفتي الندالة؟ يبقى أنا لازم أكون خسيس ولازم أكون مش عارفة متعلمة إيه. لا، أو مثلا واحد صاحبي مثلا في ساعات الشغل ده بس تلاقينا ساعدت فلان في الشغل وعملت كذا وعلمته كذا، طعنني من ورا ظهري ومش عارفه راح قال للمدير ايه وطلع تقرير ايه. واحد يجي يتكلم، دي معظم الكلام في موضوع الطيبه دي، انا زوجتي بتستغل طيبتي جدا وبتهني. او تيجي زوجه تقول لي ده تعود على اهانتي وتعود على انه يعمل كذا بسبب ان انا طيبه معاه. شفتي زي الحريم اللي بيعملوا في ازواجهم؟ لا، وانا لازم اتعلم. هو الصح ان انا جابه تصرفات الناس الغلط بغلط زيه؟ لا طبعا، وهم ما ينزلونيش المستوى ده. فين الغلط طالما بتقول ان كل علاقاتك كلها فيها شيء غلط وفشل والناس بتستغلني واللي يعرفني بيستغل طبتي وبيضغط عليا؟ يبقى في شيء اسمعه عشان ده لب الحلقه، في شيء في ممارساتك انت اللي مش صح، في حاجه انت بتعملها مش مظبوطه، بتخلي الناس تستقوى عليك وتخلي الناس تستغلك وتخلي الناس تشتم طبتك وتقول ده هبل. لا، خلونا نسمي الأمور بمسمياتها يا جماعة. يعني إيه نسمي الأمور بمسمياتها؟ هعطيكم مثلا الفرق ما بين العطاء والتنازل. خلي بالكم العطاء وإيه والتنازل. العطاء ده شعور جميل جدا، بديك راحة، شعور بالوفرة، حد بيعطي عنده وفرة، وفرة كرم، وفرة أخلاق، وفرة وقت، طيبة، طيب خاطر، قلب راضي، حلو. كلمة العطاء مريحة. أما التنازل في ألم وفي حرمان وفي انا عايز انا كمان، ما انش عملت يبقى لازم تعطوني، مش تنزلت لازم حد يعطيني، في فقد، في غضب. واكيد بعد فتره من التنازلات هيكون في قوه انفجار لمشاعر الغضب، نقمه وعدم رضا وانتش قابل اصلا. بقول لك ما تتنزلش عن حقك، ما تتنزلش عن احترامك، وقف الشخص اللي بيأذيك في وقتها في ساعتها، ارفض استغلالك، اتكلم وعبر عن اللي جواك بطريقه محترمه وحاسمه. اوعاك وإياك وحذاري إنك تتخلى عن طبتك وفطرتك السليمة، ده حاجة جميلة جدا جدا. الفطرة السليمة فطرة اللي فطر الله الناس عليها، ملة أبيكم إبراهيم حنيفة، هو سماكم مسلمين من قبل. الفطرة دي هي الفطرة اللي كانت موجودة، الله عز وجل زكاها، يبقى احنا نشوهها عشان خاطر الناس ما تستحقش، يبقى انت اللي غلطان. طب الخطأ الكبير هو ان مثلا الواحدة في ايه تعمل، تيجي منكم تقول ايه تحرص ايه باستمرار، باستمرار بصفة مستمر إنها تساعد الآخرين على حساب إيه؟ على حساب راحتها وسعادتها وكرامتها واحترامها، حتى على حساب وجودها. في ناس على فكرة منطقها يانا يا غيري، يانا يا الطفة، هو أنا وكل والأنانية في التعامل، والناس دي مؤذية على فكرة. استبدلوهم يعني استبدلوهم في حياتكم. طب لو كانوا قريبين مننا وفي صلات رحم وفي صلات أقارب وقرابة درجة أولى وما نقدرش قاعدين في حياتنا واقفين لنا، يبقى وقفوهم عند حده، خدوا موقف بأدب وباحترام، وتعلم تقول كلمة لا معلش، لا مش نافع معايا الأسلوب ده في التعامل، ما بتعاملش بكده، أسفة لو هو يبقى ده الأسلوب مش هتعامل، لا مش مناسب ليا الوقت ده، الوقت ده مش مناسبني، أنا بعتذر منك حاليا لأني مش مناسبني الوقت ده، في غلط في اللي أنا بقوله، لا مش متاح معايا طلبك دوت إن أنا أنفذه. ما تخجلوش انك تقولوا الكلام ده، وتعلموا تقولوا كلمه لا، ولا تخجلي كمان من المطالبه بحقوقك، ادام في ادب واحترام ما تتنزلش عن حقوقك ابدا. ولو حد زعل منك ان انت بتطلب بحقك، ده حد مش كويس على فكره، سيبك منه، انت بتطلب بحقك وانت معاك الحق بس بادب. ما تستجبش لاي سلبيات من الناس اللي بتلومك انك ازاي تطلب وازاي وتبقوا انتوا بكحين وانتوا مش عارفه وايه وانتوا طمع، لا غلط، ده حقك طالما بادب وباحترام. ما فيش شك ابدا ان العطاء اسمى مظهر من مظاهر الحب، واتسمت بيه الام، تقول لك الام بتضحي بلا حدود. ايوه بس انا احكي لكم على حاجه قبل ما اقول لكم يعني ايه تنازل. حاله من الحالات ام 60 سنه وام وجده وجايه منهاره جدا، ست محترمه جدا جدا جدا وجايه باولادها وبيقولوا امنا اتغيرت. ليه امنا اتغيرت؟ لانها فضلت تتحمل تتحمل تتحمل تتحمل وتتنازل وتضحي تضحي تضحي عشان المفهوم الام مثالت بس ما تضغطوش قوي. يقول لك خلاص ابتدت تقول كلمه لا، بس ايه بقى؟ انفجرت، واي حد يكلمها كذا واي حد يقول لها لا، هي عندها حق على فكره، يعني هي بتطالب بحق هم انكروه على مدار 20 30 سنه، لما بقت هي في السن ده وجده مش قادره، بتقول لك بقت ما حدش قادر يوقف ولا حد قادر يقول، هي معاها حق بس الاسلوب في مطالبته مش صح. عشان كده بقول لك طالب بحقك بس بادب وباحترام. طب اللي قدامي ما عملش هو يحاسب، لكن انا ما اهرش نفسي، مش نهايه العالم. طب بصوا التنازل بقى، التنازل بقى والتفاني في نسيان الذات ده اسمه موت بطيء. ليه؟ لان الناس بطبيعتها بتعود على شيء عمرهم ما يقبلوا شيء تاني غيره، هو ده او اقل منه، وكان ده اصبح فرض على الشخص اللي فرض على نفسه الكلام ده. عندهم مثلا انك تعمل الحاجه الفلانيه دي انت قبلت من الاول فخلاص هي فرض عليك، مش حاجه مني مكرمه او احسان، وليس على المحسنين سبيل، ما فيش على المحسنين سبيل، جابوا ما جابوش، عملوا ما فيش، هو محسن اصلا، مش بنتكلم في حقوق واجبات دلوقتي. لما بتساعدي حد يا بنتي بوقتك او جهدك او حتى بكلمه طيبه لواحده صاحبتك حاسه مثلا بقله ثقه في نفسها، او حد متنمر عليها ووصفها في وصف معين بكلمه مثلا تاذيها، فلما تعيدي انت ثقتها في نفسها بكلمه طيبه، ده عطاء مربح جدا، مربح على فكرة. ولما تحاولي تساعدي زوجك عشان تبسطيه، ولما تعطي وقتك وجهدك لأولادك وتجهدي لتربيتهم، ده عطاء مربح. لكن تعالوا ما أقول لكم إيه العطاء الخاسر، وما تسماش عطاء، ده يسمى ده سوء تصرف. لما تقومي أنت كأم باستمرار أرتب غرفة بنتي الكبيرة، عارفة أنت المراهقة في مرحلة مراهقة 18 19 20 سنة، لمجرد أن هي ما بتحبش الترتيب، أو برغم أنك وزعت المهام وراعيتي اسمعي وقت الفراغ عندها وقت الامتحانات وبتخففي عنها، لكن باستمرار باستمرار هي رافضة كل ده، وكل مرة رافضة أنها تعمل وأنت اللي بتعمل، ده عطاء خاسر يا بنتي، ده اسمه عطاء خاص. عارفه ليه؟ لان كده بتعطيها درس عملي، الاهمال وعدم تحمل المسؤوليه وايه بقى وكل واحد اعملوا لي وسووا لي، ده غلط، ده اللي غلط. انا هوصيكم بوصيه صراحه، وصيه يعني تعتبر خلاصه الكلام ده، ما تستغناش عن طيبتك لكن عدل اسلوبك. في حاجه غلط في اسلوب التعامل، حاجه مخليهم حاطين الحبل حوالين رقبتك وساحبين حد كده دايما، هو كده ما انت لازم تعمل، ليه هو كده؟ لا ما فيش حاجه اسمها هو كده، يعني ايه يعني هو كده؟ عدلوا اسلوبكم في التعامل مع الناس التانيه، بلاش السلبيه والتخاذل وتضييع حقك، انت على الفطره السليمه ده حاجه جميله، ومن الفطره اللي انت مولود بيها اصلا اللي هي الحاجه الجميله دي، ما انت كيس فطن، ما تقعش في الغلط مرتين، اتعاملت مع واحد ولقيته بيستغلك خلاص ستوب. اتعلم وعلم لا واتعلم وعلم الاخرين ازاي يتعاملوا معاك. وكمان انت اعرف من جواك ان الاخر ده ما هوش كامل، الخلق كلهم ناقصون، ما كمل من الخلق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم. فما تحزنش وما تتاثرش. فقدت علاقه شيء مؤلم جدا جدا، اتصدمت في شخص شفت الشخص ده كان مش ممكن كنت اصدق ان ده يعمل فيا كده، ومتالمه الم شديد جدا جدا، لكن مش نهايه العالم ولا نهايه الدنيا. كمل كمل حياتك وتعلم، وقعت قوم. جميل جميل، احنا بحب الحاجات اللي بنتعلم منها. وقع قوم قوم، ما تفضلش واقع ومنكسر على نفسك، وما توقفش حياتك علشانهم، ولا تغير جمال نفسك علشانهم. لا، خليك طيب زي ما انت دايما طيب وعلى الفطره. خلي دايما عطائك جميل وصفحك جميل، يقول لك الصفح الجميل والعفو الجميل. وانتظر فقط منين؟ من الله الشكور، مش من العباد. جميل جدا جدا ان انا ابقى دايما بعطي. خلينا نشرح لكم الحته دي. دايما بعطي وعطائي مش منتظره من العبد. شكر ما شكرش، قدر ما قدرش، بس بيحترمني، مش ضغط عليا، مش كسرني. ما تبقاش علاقه زي ما هوصفها لكم كده، علاقه مع بعض كده. بصوا العلاقه بتبقى عامله ازاي. جميله جدا العلاقه دي. احنا اتنين ما شاء الله روحين في ازازه، واحد مشي صدم حصل له حاجه، بص التاني بيعمل ايه؟ بيقع. بص التاني بيعمل ايه؟ وقع اهو. عندي علاقه الاثنين مع بعض جمال جدا جدا، واحنا الاثنين ونقول والاثر ومعتمد عليه وبقول له كل حاجه، وانا اقول لكم الحاجات اللي تكسر الواحد دلوقتي. وبعدين حصل ايه؟ واحد قرر الانسحاب، قرر يضغط علي، قرر يموتني، ها يقع. ولا العلاقه دي صحيح ان يبقى واحد فوق التاني، دايما ضاغط عليك، دايما دايس عليك، دايما جاي مش عارفه ايه، اصل حقوق، اصل كذا، اصل المفروض، اصل الدنيا، اصل كذا. وكل ده ما انزل الله به من سلطان. ايه اللي يحصل؟ مضحي، حس ان هو دايما واقع واقع واقع واقع. لكن لما يقرر ينفجر، بص هيعمل ايه؟ يضيع التاني. بص اللي تحت ده عمل ايه؟ ضيع التاني، ضيع وقعه، ها، ويخسر كل حاجه. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين العلاقه السويه، العلاقه اللي دايما فيها انا بحياتي ومستقل، وليا احترامي وليا تواضعي وليا اسلوبي في التعامل، وانت كمان حياتك كذا وكذا، بس في رابطه ما بين رابطه اخوه، رابطه اهل، رابطه زيجه، رابطه شغل عمل، في مساحه الواحد بيدي التاني. طب ازاي اتغير كده بسرعه يعني؟ لا مش بسرعه، في مهارات، ومهارات جميله جدا نعملها، مهاره جميله بتاعت اخر السنه النهارده. المهارات اللي عباره عن افكار، المهارات عباره عن كده فعلا، افكار وقناعه اتغيرت فيتبعها سلوك. السلوك بعمل ايه؟ دي مهاره بتدرب عليه، زي ما قلت لكم كده، اللي بيعملوا بقلاوه واللي مش عارفه بيخيطوا البتاع بسرعه، تعودوا تعودوا. حتى ممكن يتكلم، او اللي بيسوق وهو بيتكلم وسايق وبيتكلم مش عارفه بيعمل ايه وبيبص وراه وبيعمل تعود. هلاف ولا اول مره يسوق تلاقيه قاعد كده باصص تحت عشان طاير فوق، ده لو يعني كان يدوي. لكن خلاص المهاره سهل اكتسابها، بتكتسبها بسهوله جدا. ازاي ما تصدمش اصلا من الناس، وازاي ما تعبش من المواقف المحبطه اللي بتيجي في حياتي؟ اول حاجه قبل نفسك زي ما هي، زي ما انا قابل نفس انا لا بالعكس، ده انا فرحان ان انا طيب، ده انا واخد طبتي من اسم الله الطيب، لا يقبل الا طيب، الله سبحانه وتعالى كده. فربنا اكبر، تقول انا هغير الطيبه؟ لا، سيبك من العالم دي، ما تغيرش نفسك الجميله دي. وكمان تتقبل ان انت ممكن تغلط، خلوا بالكم عشان دي اول تكاية. عادي احنا ممكن نغلط، عادي عادي، قول لنفسك كده. ما تلومش نفسك لحد جلد الذات وتتوقع بقى الجمال من غيرك وتقوم جاي انت متقوقع على نفسك وتفضل حزين وتفضل مكسور. لا، ممكن في غلط، غلط في اختيار اصدقائك اللي ما طلعوش صحاب خالص، ده طلعوا مش عايزه ايه، مش عايزه ولا كويسين ولا اي حاجه. خطا في تخاذلك انت ذات نفسه، او في تخاذل انت عملته مع نفسك مثلا، ورديت اصل عملوا اصل قالوا لي صح، يقولوا علي ما يقولوا ما يقولوا، المهم انت ما تضغطش على نفسك. لا، قبول انك حد عادي بتغلط، هي دي الفكره على فكره. عارفين ايه بدايتها؟ ان يحصل جواك حوار داخلي بناء. الحوار الداخلي البناء اللي جواك ده، دي اهم نقطه، على اهم نقطه في تعاملك اصلا وتقبلك ازاي ان انا افضل على حالي. جميل، جواك حوار بناء داخلي في تقبل خطأك ومحاوله اصلاحه وتصحيح الخطأ ده. كمان بتتقبل ان في حلول كتيره جدا للصح. الحل الصح اللي اختيارك للحل الصح اللي يناسبك انت ويناسب ظروفك، ما حدش يفرضه عليك. وممكن اللي ينفعك انت ما ينفعش غيرك، والحل اللي ينفع غيرك ما ينفعكش، صح ولا لا؟ ينفع معاك انت بس نتيجه لظروفك. هو اللي عمله غلط؟ لا، ما عملش. واحد خد حل وانت خدت حل، هو اللي عمله صح برضه، ولكن مناسب له هو ولظروفه هو، ما يجيش يفرضه عليك. تتقبل انك علشان تحصل على نتيجه وتحصل على نتيجه مختلفه من تصرفاتك او افعالك او كلامك مع الناس، يبقى لازم تاخد موقف مختلف وخطوات مختلف، مش نفس الاهداف ونفس الخطوات ونفس التصرفات وبتتصرف بنفس الطريقه وتبقى متوقع نفس النتيجه او نتيجه مختلفه. لا، انت تصرفت نفس التصرف والافعالنا زيها هي، هتحصل على نفس النتيجه زي ما هي. غير طريقتك، بس غير طريقتك هتحصل على نتيجه مختلفه تمام بالادب وبالاحترام. في شخص طيب تمام، وفي شخص اللي هو بيقول لك على ايه الطيب اهبل، لا مش الطيب، الساذج. في طيب ده جميل، لكن الساذج، انا خليك طيب بس بلاش تبقى ساذج، ها بلاش الخوف. الساذج ده بيبقى ايه؟ يقول لك لا لا يا جماعه، لا لا، الطيب ده حاجه جميله، الساذج هو الحاجه اللي محتاج، او الخجول. لا، طب الحياء، لا الحياء كله خير، ها، لكن الخجل اللي بيضيع معاه الحق هو ده اللي لا عنده خوف. خوف من ايه؟ بلاش تخاف، خايف من مواجهه الاخرين وتقول ده لحسن بيقلمني او الامر ده بيزعجني، خايف تطالب بحقك لحسن الناس تظن ده طماع، طماعي ده حقي، خايف انك تختلف مع حد في وجهه نظره لحسن الناس واللي حد ده يقول ايه ده بيتناقش، ده عايز مش عارفه يعمل في نفسه ايه وعايز يسوي ايه. لا، خايف حتى انك تقول رايك للناس اللي قدامك عشان ما تسيبكش وتمشي او تصدك او تسفه من رايك، بيتركه مثلا او يصده او يقولوا انت اناني مثلا. طيب نفسي بيلوم نفسه على الغلط ده، بيلوم نفسه مش على الغلط اللي عمله، لا ده يلوم نفسه ان الناس هتقوله ان انت خدت قرار غلط. شوف الدنيا عنده عامله ازاي. لا، دفع الثمن لخوفك ده هو يعني الشيء المؤذي في العلاقه. إيه؟ عشان خايف لغيرك يزعل، عشان خايف ان مش عارفه يحصل ايه. دي مش طيبه، دي مش طيبه خالص، دي سذاجه. سموا الامور بمسمياتها عشان نرتاح. الناس هتسيبك لو انت شخصيه خايفه ومتردده، هتستغلك، اه ما انت اللي اديتها الحبل تلفه على على على نفسك وعلى رقبتك كده، لكن مش هتبقى ومش هياخدك صاحبه. الواحد بيبقى عايز صاحب يعتمد عليه وياخد رايه في الحاجات وانت غير قادر على كده. خيبات امل متكرره متكرره متكرره، توقعاتك من الناس وسقف التوقعات عالي من الناس، اصلا هم بيخذلوك. لا، خليك طيب بس مش مستباح، مش ساذج. ونقول للناس اللي يعني اللي فيها الصفات دي، ايه اللي يخليني تحت وطأة الامر ده؟ ها، ودي بقى وصيه اخيره، ارجوكم ما تحكوش اسراركم لحد، ما تديش مفتاح ضعفك لحد. عايز تحكي، احكي للثقه المؤتمن الخبير اللي يفيدك واللي يقول لك، مش اي حد. الحد ده ممكن ياخد السر اللي انت قلته له ده ضدك وينشره جوه الناس او عند الناس، او لما تيجي تتخانق معاه فيعملك في ده انا عارف عنه كذا كذا كذا كذا، وياخده عليك زي عارفه انت حاجه كده طوق عليك كده، كبسك كده او رابط رقبتك بيه. لا، ما تحكوش اسراركم لحد يا جماعه، وما تخلوش حد يستغل نقطه الضعف دي عندكم، ما تحكوش. ويقول لك طبعا الكلام ده مش عندنا، يعني يقول لك اللي يعرف سري ما اعرفش اعمله ايه واموته بعديه عشان هيبقى عارف. لا ولا كده، وانت تحكي ليه من الاول؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله، او انا عايز حل وفعلا محتاج خطوات مع نفسي مش عارف، عايز راي حد تاني. يبقى الثقه المؤتمن الخبير، هم دول الثلاث صفات عشان اخد حاجه. من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن تكسر الواحد وتايده ان انت تستكين لراي الاخرين فيك. يعني انت عارف ان انت طيب، والحلقه كلها عن الناس الطيبه، انت ده يقول لك ده انت اهبل فتصدق كده. وحالات اللي يعني اعرف كذا وكذا حاله، يعني كانوا بيجيبوها زمان في جريده الاهرام، واحده موتت نفسها عشان كلمه هبله. هو انت هبله يا بنتي بتعملي كذا؟ يا بنتي ما بتعمليش كذا، ده الهبل ده، يا بنتي مش عارفه ايه. فاتجوزت، فحماتها قالت لها ده انت هبله، فراحت موتت نفسها. اوعى تصدقوا راي الناس فيك، رايك ده فيا يلزمك انت، ما يلزمنيش والله ولا يلزمني، لكن ممكن لو بتنصحني بنصيحه اخد الحاجات. حلو حلو، النصيحه جميله حتى لو فيها تصحيح اخطاء، لكن توصفني بوصف او توصمني بوصم ده ما يلزمنيش. رايك فيا لا يلزمني بشيء، رايي انا. وبعدين يعني انا عايزه اقول للناس الطيبين، خليكم طيبين زي ما انتم، سيبكم من كل اللي احنا قلناه النهارده في الحلقه، والتزموا بالخطوات بس اللي انا قلتها، وخليكم طيبين وما تخلوش حد يغير طيبتكم، ولا نخربش ولا نستوحش ولا نتعلم ما اعرفش لا لا لا، خليك طيب. الطيب جميل، هين لين سهل. المسلم الطيب التقي النقي الهين اللين في التعامل ده مريح في التعامل، لكن ما يخلي نفسه مش محل استباحة ولا استغلال من الآخرين. وكل سنة وانتوا طيبين، ونقول كده لكل حد طيب، كل سنة وانت طيب يا راجل يا طيب، ويا ست يا طيبة يا أصيلة. ما تستمعيش للي عايزين يشوهوا فطرتك ويشوهوا شكلك وسمتك، وخليكي طيبة زي ما انت. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ينفعنا بما قلنا. فاصل قصير ونرجع بسرعة ناخد اتصالك والأسئلة على اللايف إن شاء الله. فاصل وارجع لكم بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. ناخد كده هند بتقولي دكتورة هالة بعد إذنك ممكن، هند محمد بتقول بعد إذنك ممكن تقولي لي أفعال تعجل بالزواج الصالح وبالزوج الصالح، يا ريت تقولي لي دعاء ربنا يستجيبه ويعجل لي بالزوج الصالح وبالصفات اللي بتمناها، ونفسي تعملي حلقة قريبا عن كده. احنا عملنا 4 حلقات على موضوع الزواج وطلب الزواج. وكمان عاوز أعرف حاجة، هل كل واحد مقدر لي هيتجوز مين، مقدر له هيتجوز مين، ربنا هيجمعهم رغما عنهم، ولا ممكن حد يضيع نصيبه؟ لا مفيش حد بيضيع نصيبه، بيقولوا حتى لو كده فهو نصيبه ربنا عارفه، لكن بسابق علم الله عز وجل في العبد، بسابق علمه عارف هو هيختار ايه. طيب احنا علشان ناخد الحاجة الصالحة وكده، ناخد في البداية ازاي اقول اعمال او ادعية ان انا يجي لي زوج صالح. دعاء سيدنا موسى يا جماعة، ايه دعاء سيدنا موسى؟ ودايما بوصي بيه البنات والشباب، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ايه بقى؟ فجاءته احداهما كمان، لا ده تمشي على استحياء، اللي عايز يتجوز يقول دايما الدعاء ويدعي ويخليه دعاء لازم دايما لكل العزاب، دايما يدعوا بالدعاء ده، ويبقى ملازم صلواتكم وملازم اذكار اليوم والليله معاكم دايما الدعاء ده، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهم، وأنت برضه هتقولي مش هتجيك إحداهم، هيجيلك أحدهم إن شاء الله. ده دعاء. أعمل إيه من الأعمال؟ خلق لكم من أنفسكم أزواجة. من أنفسكم دي ها بتكدبي يا ست هانم؟ قوليلي يبقى اعرف ان هو في بخل، يبقى اعرفي عندك، يبقى عندك من انف زيكم، ممكن تكون بدرجات متفاوته، يعني عندك كتير عنده قليل كده. فانا اعمل ايه؟ اصلحي حالك. اصلحي حالك، واصلحي حالك مع ربنا في العبادات وفي العقائد وفي الطاعات، عشان اتصفي بصفات واخلاق جيده، علشان اللي يجيلك بالاخلاق الجيده دي. اعمل ايه كمان؟ ان العبد لا يحرم من الرزق والزواج رزق بذنب يصيبه. فالذنب يمنع كده. طبعا الزواج رزق من الله سبحانه وتعالى، ولكنه مش غاية الآمال، هو طبعا فطرة ونص الدين وكل الحاجات الجميلة دي، وسنة مؤكدة، وقلنا من الفطرة كل الحاجات دي، بس هو مش الغاية الكبرى، هو هدف وسيلة، هو وسيلة هدف تكتيكي زي ما قلنا قصير المدى، ووسيلة باخدها لرضا ربنا سبحانه وتعالى. جه اديني برد ربنا فيه، ما جاش اديني برد ربنا بالاساليب التانية، لان ده من ضمن الوسائل اللي بتوصلني. خطوب كتيره كده طلع توصلني فوق فين؟ لرضا ربنا سبحانه وتعالى. طيب ان العبد لا يحرم بالرزق بذنب يصيب، يبقى توب الى ربنا سبحانه وتعالى واستغفر، واقول له يا رب، اقول اعبر عن حاجتي لله سبحانه وتعالى، قول يا رب انا ليا حاجه في الزوج الصالح مواصفاته. والله يا بنتي انا يعني مثلا ملتزم مثلا من كام سنه، قولي مثلا مش عارفه من سنه كام صراحه، لكن 94، شوفي من 94 لحد سنتنا هذه، ما عهدت في جلسة من جلسات البنات، وأنا كنت في جلسة دي وأنا كنت لسه بنت، وقعدنا قعدة وتمنينا على الله سبحانه وتعالى، كل بنت من الموجودات تمنت حد، لدرجة هقول لكم قصة تضحكوا دلوقتي، تمنت عريس وتمن بمواصفات معينة لدرجة تسريحة الشعر، قلت لك لا، قلت لك لا أنا عايزاه شعره من اللي راجع لورا ايه بس ايه نايم شوية، جالها ده. واحدة تقول لك لا أنا عايزاه من الكلاسيكي، عارفين اللي فرقه من الجنب وحاطط هو، لا واحدة تقول لك أنا عايزاه بعين عسلية ومناخيره معرفش عاملة ازاي قيصرية، جه بنفسه والله، وهم بيشاهدوني وأحياء لحد دلوقتي ما عدا واحدة منهم يعني توفاها الله، بيشاهدوني وعارفين ان كلامي ده صح، وما في لسه اخرهم في رمضان، كنا قاعدين في رمضان طالعين من صلاه التهجد وقاعدين مستنيين الفجر، وقعدنا بقى نقول احنا والبنات ما في واحده تمنت واحد بمواصفات معينه بصدق وبقلبها وضعت الله سبحانه وتعالى الا الله سبحانه وتعالى رزقها اياه بنفس الامور والمواصفات اللي توفاها الله. ديت كانت قاعده وقالت انا عايزاه ابيضان، قلت لها بنت ابيضان، طب انت سمراء يعني يجي لك واحد مثلا امحاوي عايزاه؟ قالت لي لا انا عايزاه ابيض احمر كده محمر، وعايزاه حامل القران، وعايزاه روش روش، انا عايزاه اخ ملتزم برضه بس روش كده، يعني مثلا يلبس لي تيشيرت احمر عادي، يلبس لي مش عادي. يعني بيتكلم كده يعني وبيهزر، وديني صحيني الفجر بقى والحاجات اللي انت عارفه دي. والله والله والله هذا حصل بنفس المواصفات. واحده تانية طلبت، انا عايزه تقول لك الاخ الملتزم القراني الرباني ذو العربيه، قلت لها ذو، قالت لي ذو العربيه اللي اهله طيبين او مش موجودين ويجيني ويشوفني كده زي الافلام ويبقى فيه اكشن كده في الرؤيه. وفعلا ده اللي حصل، مش عارفه مين كان راح يجيب مين وهم نازلين فين، وهي كانت نازله رايحه مستشفى شافها قال لهم انا عايز دي بالزول عربيه زول عربيه. ندعو على الله سبحانه وتعالى، يعني طلبنا كله لو الانس والجن اجتمعت يطلبوا من الله سبحانه وتعالى واعطاهم على كلهم مره واحده لن ينقص من عطاء ربنا ولا ملك ربنا ولا سعه ربنا. زي الابره اللي لما تحطيها في البحر وتطلعيها، المخيط دي طلع نقصت من البحر، حطيتي ابره وطلعتيها من البحر، البحر نقص هو ده. فنسأل الله سبحانه وتعالى ولا نستعظم اللي احنا بنسأله، يا رب انا عايزه كذا وصفاته كذا وعايزه كذا، يكون اهله ويكون شكله ويكون الحنون الرباني القراني الطيب الكريم الكريم في المشاعر وكذا وفي العطاء والحاجات دي. ادعي يا بنتي وبالحاجات دي، ادعو الله سبحانه وتعالى، وما تنسيش دعاء سيدنا موسى، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجبرك وتتصلي تقولي الحمد لله ربنا جبر بخاطري. ناخد الصلاه ولا ناخد بقيه الاسئله؟ معانا ام محمد من كفر الشيخ. السلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. جزاك الله خيرا على المعلومات المفيده اللي حضرتك بتقدمها لنا. الله يبارك فيك يا محمد، ربنا يكرمنا واياكم يا رب. لو سمحت يا دكتوره انا عندي بس ثلاث اسئله. تمام، معلش بعت لحضرتك. ماشي اتفضلي. السؤال الاول هو بخصوص اخويا، هو عنده 31 سنه. من وهو عنده 25 سنه بدا يخطب. في الفتره دي خطب ثلاث مرات. حصل ايه؟ ثلاث مرات دولت. تمام، ثلاث مرات. ثلاث مرات دول سابهم هو اللي سائل ليه؟ مش مناسبين يعني؟ يعني احنا بنسأله على سبب مقنع. بيقول ده انا شفت حاجات ما ينفعش تتقال. انا شفت يعني ايه؟ بيقول انا شفت حاجات ما ينفعش تتقال. طيب ماشي، ما ادلكيش سبب مقنع. طيب تمام. المهم يعني هم والله يا دكتورة كانوا كلك بنات كويسين ولاد ناس طيبين، كانوا على خولك يعني، واحنا كنا عارفينهم مش ان احنا ما نعرفهمش ولا حاجه. المهم يا دكتوره يعني ايه بعد كده اي عروسه يروح لها لو عجبته هو ما يعجبهاش، لو الناس مثلا مرحبه بيه يطلع اي حجه يقول ده مثلا طويله، ده مثلا رفيعه، ده تخينه، ده قصيره، اي سبب يعني. المهم هو بقاله فتره ساعه ما يجيب سيره الجواز يزهق ويتنرفز ومش عايز اي حد يتكلم معاه. واسهل حاجه عنده ان هو ينام، مش عايز يصحى من النوم ابدا. فالمهم حاليا احنا عرضنا عليه كتير ان احنا نروح لدكتور نفسي، رفض طول الفتره اللي فاتت دي. فحاليا هو اللي بيطلب الموضوع ده، بيقول انا جسمي كله وجعني، انا نومي ده مش مثلا بعمل فيك ولا حاجه، لا انا تعبانه ونفسي تعبانه مش مستحمل اي حد يكلمني. فانا يا دكتوره يعني بسال حضرتك يعني هو برضه نوديه لدكتور نفسي برضه ولا ايه الحل؟ هقول لك حاضر. سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني دكتوره هو بخصوصي انا متجوزه بقالي 7 سنين. كنت متجوزه في بيت عيله يعني، وقعدنا لوحدنا من 4 سنين كده. فالمهم يعني واحنا في بيت العيله كان اشترينا قطعه ارض، ولما عزلنا كان في مبلغ متبقي. ف المبلغ ده طبعا متقسم على سلفي وعلى جوزي، كل واحد عليه نص يسدده. فاخوه قال له ايه سدد انت وانا ما ربنا يكرمني هديك المبلغ ده. المهم بعد 4 سنين يعني ربنا كرمه وفتح مشروع وكده، يعتبر حاله احسن مننا دلوقتي. فمثلا كل ما اسال جوزي على الفلوس يقول لي مش دلوقتي، ده ما معهوش، ده مش عارف ايه ده. والاخر قال لي بصي انا قلت له انا مش عايز الفلوس. فقلت له طب كده ينفع انت مسافر ومتغرب عشان عيالك وكده تعمل لهم مستقبلهم، هل كده صح؟ هل كده ينفع؟ يعني هو دفع الجزء بتاعه والجزء اللي خاص اللي المفروض اخوه يدفعه؟ دفع الجزء بتاعه والجزء بتاع اخوه. طيب والزياده ديت هتنكتب بزياده في الارض مثلا لنصيب زوجك ولا بالنص؟ بالنص برضه. طيب بالنص برضه. يعني حتى واحنا في العيله يعني جزء اللي مسدد، بس انا قلت مش مشكله احنا كنا في العيله وسوايا. انا بتكلم على ايه؟ على ما احنا عايزيننا يعني. فالمهم انا بسال حضرتك هل ده حلال ولا حرام؟ وهل ده من حقه ان هو يدي لاخوه فلوس واخوه مش محتاج؟ وان مثلا احنا اولى بيها وعيالنا اولى بيها؟ هجاوبك. السؤال الثالث يا دكتوره ماشي؟ اتفضلي. هو مسافر. انا حتى خطبت له وهو مسافر. ما بيجيش الا كل مثلا سنه وشهرين سنه وثلاث شهور. المهم طول الفتره دي مستحمله، بس خلاص حسيت ان طاقتي خلصت، خلاص ما عدتش قادره اتحمل. فبقول له يعني مثلا في السنه وشهرين دول باخدنا مره في النص مش راضي، طب خلاص تعالى مثلا كل ايه 6 شهور برضه رافض الموضوع. فمثلا لما اقول له انا تعبانه انا مش مستحمله انا كده، يقول لما ماليش دعوه تعبانه اربطي دماغك في الحيطه، ما انتش مستحمله انت حره. الثلاث شهور اللي بيجيهم يعني كان كلها اهانات، كلها كان بيضربني دايما على طول فيهم. كان بيقول لي مثلا احنا الثلاث شهور دول هنقعدهم مع اهلي تحت، فاقول له ماشي مش مشكله. اي بقى واجب انا مقصره فيه كان بيجي يعيرني ويجي يتكلم ويزعق، واوقات كان بيمد ايده كده. المهم يا دكتوره، سؤالك ليا ايه تحديدا؟ السؤال يا دكتوره يعني، وهو حاليا يعني ايه لما بيحصل مشكله بيبعد، ما بيتكلمش خالص لو قعد بالشهرين، ولا يسال عليا ولا يسال على عياله. اذا ابنه رن عليه بالصدفه كده كلمه خلاص. ولو قلت له انت ما بتسالش ليه، اقول انا بعرف من ابني او بعرف من اهلي او كده. طب انا ما تسالش عليا، يقول لي لا عايزه تتكلمي تتكلمي. لو انا مثلا جيت وكلمته انا يبقى بيتكلم بطريقه جافه جدا، مش عايز يتكلم، مش عايز يرد عليا حتى. انا سؤالي لحضرتك يا دكتوره، هو من اشد المعجبين بيكي وبيشاهد حضرتك دايما، عايزاكي بس توصلي له رساله. مين اللي بيشاهد؟ وهل يعني حلال ان هو يسيبنا طول الفتره دي؟ هو اللي بيشاهد يعني؟ اللي هو بيعمله مثلا معايا؟ طيب. نعم يا دكتور. ماشي حاضر حاضر يا ام محمد. حاضر هوجه له رساله ما تقلقيش. سؤالك الاولاني بالنسبه لاخوكي وموضوع الزواج. اولا لازم يتسال، لازم يتسال هل في حد معين هو منتظر؟ يعني في واحده معينه منتظرها مثلا، او اتصدمت واتخطبت وسابتك فانت قاعد مستني ما يشابه شخصيتها؟ لازم حد يقعد معاه. تودوه لدكتور نفسي؟ خلصت الكلام كله؟ ودوه لدكتور يتكلم معاه. بلاش يتكلم معاكوا انتوا شايفين من وجهه نظركم ان العروسات كانت جميلات جدا وكانت زي الفل، وهو بيقول شفت حاجات ما ينفعش تتقال، مش عايز يهتك ستر حد، او بيداري على حاجه هو مش عايز يقولها لكم. خدوا حد تاني ويروح لدكتور نفسي فعلا يتكلم معاه ويشوف الدنيا ايه، وهو ايه اللي موقفه. 31 سنه ومش عايز يتزوج، حاجتين: يا اما مجروح قوي في قلبه وعاطفي جدا وعنده وعايش قصه حب رومانسيه تحفه جدا جدا مش قادر يطلع منها، نادر جدا لما تلاقي حاجه زي ديت في الرجال. لكن نقول فعلا، واعرف ناس، اعرف شخصيات يعني محدوده كده، عايش دلوقتي 35 و36 سنه وكذا، على صوره الاولى اللي كان على علاقه بيها، تمام كده، اتخطبت بقى وسابته والدنيا والهجر والحاجات، وقاعد على الموضوع ده مش عايز يرجع لها، ولكن هو بيدور على كل واحده بيشوفها فيها نفس الصفه دي، مفيش حد شبه حد، تمام كده. ده جزء. او امر تاني خطا شرعا جدا جدا، ان شاء الله نعمل له حلقه كامله ونحاول نجيب فيها الاراء الفقهيه، عشان انا عارفه الناس اللي بتتصيد. انت متاخر ليه عن الزواج؟ ما هو انت يا في حاجه غلط في النفسيه فمحتاجه تتعالج، يا في حاجه حرام غلط بتتعمل، ماشي، يا اما في امر انت محتاج تتعالج فيه جسديا ونفسيا وجنسيا وهكذا امور. فالصح ودوه لدكتور يتكلم معاه ويشوف الامور وايه السبب. لازم نشوف كل اللي بيقوله ده كده دي اعراض، ايه بقى السبب؟ هو ده اللي المفروض يتكلم معاه فيه. سؤالك الثاني موضوع اخوه والكلام ده، الاخ مع اخوه والزوجه بقى اللي بتتدخل في علاقتك مع اخوه، هل هو اخوه قادر؟ يمكن مش قادر يدفع، يمكن اخوه اتصل عليه وقال له ظروفي كذا كده. الحق الشرع الصح الحلال ان اللي دفعه زياده ينكتب له، تمام كده، انا انكتبت زياده، بدل ما يبقى لي 50 هيبقى لي 60% من قيمه الامر، ده الحلال فاكتبوه، اللي خلاص ده حق. هو حب ان هو يساعد اخوه ويخلي الدنيا زي ما هي، خير، يمكن ناوي دام قادر زوجك ومقدرته ان هو يقدر يعمل الامر الفلاني بنفسيه راضيه، وان شاء الله لا حق عياله هيهضم عيالنا والكلام ده، يعني ينويها بدفع مصارع السوء، ينويها بصدقه على، ينويها باي شر كان هيصيبكم، خصوصا هو بعيد، وان ربنا يفاديكم بيه لو هو دي نيته وهو قادر وهو حب يعمل الامر ده، لا نمنع خير. لكن الصح حتى لو انت اعمل الخير ما نقولكش ما تعملوش، ولكن ايه فاكتبوه، اكتب الحقوق دي، لان الحاجات ديت بتزعل فيما بعد، وبعدين يرجع يقول بقى ويندم على صدقه استغفر الله وعملها. لا، احنا مش عايزين نندم على حاجه لحد عملها، ومش بعمل علشان اللي قدامي يعاملني بنفس القيمه اللي انا عملته بيها وصح وغلط. احنا الحلقه كلها النهارده كانت عن كده. ديت النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، زوجك مسافر وجهي له رساله وبيسمع وبيقول، انا بقول لكل زوج مسافر شرعا انت المفروض تاتي زوجتك من 4 لـ6 شهور. يعني ايه؟ يعني غياب الرجل عن زوجته زي ما اقر سيدنا عمر بن الخطاب لما كان يتعسس الليل فهو ماشي شاف سمع امراه بتشكو هجر زوجها وبعد زوجها، فسال عنها قال لهم هو في الجند من الجنود بتاع الجيش المسلمين وهو غايب بقاله كذا في الحروب يعني. فراح للسيدة حفصة قال لها كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟ قالت يا سيدنا عمر، قالت له 6 شهور. فنزل الجند على 4 شهور، قال مش هستنى لما يجيبوا اخرهم ويشعشعوا، قال لهم ايه مش 6 شهور، خلاها ونزلهم على 4 شهور. فانت مطالب على الاقل ان كل 4 أو 6 تكسر حاجز البعد وتجيبها. او وده انا قلت لكم نص الفتوى دي انا واخداها من استاذ دكتور في اصول دين، واتصلت بيه قلت له، قال يعمل الزوج المغترب كل الوسائل وياخد بالاسباب ويدعو رب الاسباب انه يتيها يتيب الامر ده ويسره له بدون اسباب، اصل هينقص، اصل الكفاله، اصل الفلوس اللي بتندفع، يدعي ربنا سبحانه وتعالى. احنا ما بنتجوزش، اللي ما بتتجوزش يابلي عشان تسيب مراتك هي تشيل الليله وتجي لها شهر ولا شهرين وكل سنه وبتاع وده ويلا وتحمل وهوبا يلا مسافر وهي غلط. ده مش زواج، انت جايب واحده بالاجره بالخدمه ولا بقبل قمتها يعني، ده مش زواج. لا، تسعى ان زوجتك تبقى معاك في المكان، او انت تسعى انك تنزل او هو تعمل لهم زياره على الاقل كل 6 شهور، يعني مره في السنه ومره الثانيه ديك نزل فيها يعني، ده على الاقل. متابعتك اليوميه لزوجتك انت بعيد، فلما بتعمل هي حاجه غلط تتقمص بالشهرين، دي رجوله يعني. انا عايز اعرف الراجل ومين اللي فاهم الناس كده، مين اللي فاهم الرجاله حاجه زي كده؟ يا شباب يا رجالة يا كل حد اسمه ذكر في البطاقة، من فضلكم في مفهوم غلط كده اسمه ديني بتجوز باكل وبشرب بديك المصروف، هي دي الرجولة يا ابني؟ لا، قوامة، فين قوامتك؟ فين متابعة البيت؟ وفين تسألة عن الرعية؟ هي مش عيالها، هي عيالكم انتوا الاتنين، مش عيالها هي لوحديها. فانت مطالب بالرعاية، انت مطالب انك انت تسأل عن، انت مطالب بمراعاة نفسيتها. الزوجة البعيد ده في خضم السواد اللي احنا بنشوفه الايام دي، وخضم النيلة اللي مفتوحة اللي داخل من الشباك والراوتر والواي فاي والدنيا كلها، لازم تشوف زوجتك فين وتتابعها وتراعي نفسيتها. العطاء مش فلوس، والزواج مش مجرد انا مكفية اكلها وشربها، لا، وحاجتها الجسدية والنفسية انت مطالب شرعا. فكون ان هي صبر عليك 6 شهور وصبر على حياتك، ما يبقاش الجزاء انك انت بالشهرين وتيجي تتقامل. الشخصية القاسية، الشخصية القاسية اللي لا تدع، خلاص من اعتذر خلاص وجات وكلمتك، ما انتهينا، ما انت يعني مش زي ما هي ما بتطلبش انا اسف يا زوجتي واعملي حد بكده. انا عايزه بس هتقولي مجموعه كده تتعدى ال 2% من انا اسف يا زوجتي، يا سلام، ده احنا نعمل مؤتمر ان الرجاله والازواج يقول لها انا اسف يا زوج، ما بيقولوش، ولكن بتفعل افعال بتدل خلاص جاي بتجي طبطبت عليها، جبت مش عارفه عملت لها ايه، جبت لها ايه، خلاص خلصت الليله. هي زي ما بتطلبكش ان انت تقول كلمه اسف دي وان انت مش عارفه تعمل ايه وتبتدي تبدي بقى الاعتذارات، انت كمان لما زوجتك تكلمك لينوا في ايدي اخوانكم، لينوا، ما تبقاش حاجه صلبه كده ولا هي لازم تتعلم. مين دي؟ مش رجوله حبيبي، ولا نحلق لك الشنبه دي، نحلق لك الشنبه اللي بتقول بقى انا ابو الشنب لازم، مين اللي قال الكلام ده؟ ده مش صح، الكلام ده مش صح. اتعلموا ازاي تبقوا رجاله قبل ما تتجوزوا، واتعلموا ازاي تبقوا رجاله في قراراتكم وفي حياتكم، وازاي منظومه الزواج اللي شوهوها اللي منهم لله، والله حسبي الله ونعم الوكيل في اللي شوه منظومه الزواج الصحيح، الموده والرحمه والسكن والحضور. الراجل شايف اموره، ما كانش بيطلع الست للاسواق، ما كانش الكلام ده، كانت عيبه الراجل اللي يطلع كده، هو اللي يروح وهو اللي يجيب بقى، جابها حمراء جابها قرعه زي هو اللي بيجيب وكذا، وكيف الامور. عشان كده هم كانوا وزويز في قلب البيت ما شاء الله عليهم يعني، بقى ايه فايقين لنفسهم. لكن هي اللي بتروح وهي اللي بتودي وهي النادي وهي المدرس وهي الطبيب وهي مش عارفه، وتنزل الساعه 2 بالليل وهو نايم عشان راح لابنها مش عارفه فين في الطوارئ. ايه ده؟ هي دي رجوله؟ لا يا ابني، لو كده نصيحتي تابع زوجتك وكلم زوجتك. طيب بخاطرها، كتر خيرها ان هي شايله الليله عنك والتربيه، دي شيء مش سهل، مش سهل. الاربعه بيتكلموا في وقت واحد، ويا ماما ويا ماما ويا ماما، بيقول لك ولو 40 مره بتقول يا، بتقول بصي سامعه 40 ما مش هيسكت، ويبص لها كده ويضحك والعيل مبسوط وهو ماما 60 مره ولا 40 مره زن، ده ضغط يا جماعه، ضغط. عادوا راجل كده ممكن يجي له تربنتينه، فاشكرها فقط على مجرد المراعاة، تركيبتك غير تركيبتها، نفسيتك غير نفسيتها، فراعي الأمر ده. يعني أنا لو هو زوجك فعلا بيسمعني أنا بوصي، وبوصي كل زوج مغترب وكل زوج بعيد عن زوجته وكل زوج سايب الليلة كده، راعي نفسية زوجتك. ما تعرفوش البلاوي اللي بتجيلنا عاملة إزاي، ما تعرفوش الأسئلة والاستشارات بتبقى كارثة كارثة. وتقولك طب ما هو مش عارف يعني، طب ما أنا هعمل إيه يعني، طب ما هو التاني اللي اتكلم وقال. وبعدين بقى الحنون بقى، ما شاء الله على الحنون اللي بيتكلم، وانت مالك، وانا حاسس في تعليقك ده، مش عارفه حاسس ازاي في التعليق ان فيكي حاجه، طب زوجك مزعلك، طب كذا، طب خلاص انت مش عايزه تتكلمي. ولا اللي بيصادوا على صفحات، في حد كده على الفيديوهات بتاعتنا يخش ما يردش الا على الحريم بس، والله مش عارفه اسمه ايه، كل مره يغير اسمه لما اعلن عنه يغير اسمه، يخش يرد على الحريم بس. بارك الله فيكي يا اختي، والمراه تتطلب كذا وكذا، والراجل اللي ما بيعملش الست مالك ومال الحريم. فحافظ على، تسأل عن الزوجة اللي في قلب بيتك كزوج وكراجل، وتسأل عايز تتجوز وتبقى راجل، راعي أهل بيتك وحط واحد اتنين تلاتة من مستحقات قبل أي حاجة. طبعا مش عارفة فاضل لنا وقت قد إيه، فاضل دقيقة. في الدقيقة دي بصوا يا جماعة، خلينا نقول وصايا، خلينا نقول وصايا في آخر السنة. كان عندنا على مدار السنة حاجات يعني عظيمة كده، وأحداث وقصص ومشاكل كتيرة، خلاصتها إيه والحل فيها إيه؟ أنا عايز أعيش بسلام، صح؟ والزوج يجي يقول أنا عايز واحدة طيبة تسمع كلام، والله عايزة بس تريحني، نعم وحاضر وتريح. وهي تقول أنا عايزة واحد يقول لي كل 8 ساعات زي المضاد الحيوي، بحبك بحبك وحشيني إزيك عاملة إيه؟ ما نعمل كده لو هي في العلاقات، ما نعمل كده، ما تيجوا نعيش بالسلام ده، اللي بيحبه شريك حياتي بعمله بس، خلصت بقت حياة جميلة، بقت زي الفل. نعم وحاضر، ما هو غلط وياخد مين اللي هيشربه، تسيبيه سيبيه ياخد القرار ويعمل يشربه وبراحته، بتنصحي سمع ما سمعش، بس قولي نعم وحاضر وريحي كده، وخليكي كده زوجة طيبة زي ما قلنا النهاردة. اوعوا يعني اقول بس ايه، تستكثروا على نفسكم واستكثروا على نفسكم ان انا ابقى حد صالح وحد طيب. هو حد يأسكم من ربنا، ولا يأسكم من نفسكم، ولا يأسكم من التوبه، ولا يأسكم من الرجوع لربنا؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم دايما طيبين مباركين اينما كن، حافظات قانتات للغيب ما حفظ الله، وحافظات الغيب ما حفظ الله. ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلنا في الصالحين واياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات